أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكر الله والله خير الماكرين. توفيك فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من

أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم كمثل آدم خلقه من تراب

Mm-hmm.

الذين اتبعوه هذا النبي الذين اتبعوه هذا النبي إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل كن على الله فاغفر عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على ماشي.